إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة مجلسنا 57 من شرح ألفية الحديث للحافظ جلال الدين السيوطي المسمى نظم الدرر في علم الأثر. واليوم 26 من شهر رجب 37 بعد 400 والألف، ولا يزال الكلام في موضوع الإجازة والسماع والتحمل والأداء وما أشبه ذلك. آخر ما تكلمنا فيه أو به في المجلس الماضي كان متعلقا بشأن المملي وهو الشيخ، والمستملي وهو المسمع لكلام الشيخ طلابه، والطالب أو الطلبة فيما يسمعون. وكان الحديث حول ما يسمعون أو ما لا يسمعون، وإذا كانوا منشغلين أو القارئ يسرع إلى آخر هذه القضايا. فقال بعد هذا الإجمال وقد شرحناه: والخلف يجري في الذي لا يفهم كلمة فمنه قد يستفهم. يعني الخلاف واقع ما بين العلماء في الذي لا يفهم كلمة معينة أو كلمتين أو جملة، فيستفهم من المستملي وهو الذي يؤدي عن الشيخ ويوصل كلامه إلى السامعين. من باب الفائدة، وقد ذكرنا المستملي والمملي، ألف الإمام السمعاني كتابا سماه آداب الإملاء والاستملاء، آداب الإملاء والاستملاء للإمام السمعاني، وهو كتاب حسن جميل في هذا الباب. قال: ثالثها، يعني ثالث أقسام التحمل، والتحمل يعني التحمل هو أخذ الرواية عن الشيوخ سواء بالسماع، والآن يتكلم عن الإجازة. يقول: ثالثها إجازة. ثالث أنواع التحمل هو الإجازة. طبعا الإجازة سميت الإجازة، اختلف في اشتقاقها، وأروى أحسن الأقوال أنها الإجازة من الجواز، أي ما يجوز لك فعله أو قوله أو نقله. واختلف، يعني نوع الإجازة اختلف فيه العلماء، فقيل لا يروي بها، يعني لا يجوز أن يروي بالإجازة، يقول حدثني فلان إجازة. وضعف، أي ضعف هذا القول. إذن التحمل بالإجازة اختلف فيه، فبعضهم قال يجوز وبعضهم قال لا يجوز. وقيل لا يروي ولكن يعمل، لا يروي بها بالإجازة ولكن يعمل إذا كان في عمل معين يتبع هذا الحديث أو هذه الرواية التي سمعها. وقيل عكسه، وقيل أفضل. وقيل عكسه، يعني جواز الرواية ولا يجوز العمل. الأول لا يروي ولكن يعمل، العكسه ماذا؟ يعمل ولا يروي. وقيل أفضل، طبعا هذه تتمتها في البيت الآخر. وقيل لا يروي ولكن يعمل، وقيل عكسه، وقيل أفضل من السماع والتساوي نقلا، والحق أن يروي بها ويعمل. وقيل يعني قول آخر أو ثالث أفضل من السماع، يعني الإجازة أفضل من السماع، وهذا الحقيقة قول غير جيد. كيف الإجازة أفضل من السماع؟ لكن رأيت تقييدا لبعض العلماء يقول أفضل من السماع إذا كان السماع رديئا، يعني هو بعيد ولا يسمع أو لا يميز ما يقال له، حينئذ الإجازة أفضل. والتساوي نقلا، يعني أن الإجازة والسماع متساويان، أن الإجازة والسماع متساويان، والحق أن يروي بها ويعمل. القول الحق الراجح عند المحدثين جواز الرواية والعمل بالإجازة، لأن شرط الإجازة ثقة الشيخ بالطالب، فينعم عليه ويكرمه وينفحه الإجازة من باب الثقة به. فإذا كان ذلك كذلك فللطالب أن يروي بهذه الإجازة وأن يعمل بما تضمنته. قال وإنها أي الإجازة دون السماع للسلف، يعني عند السلف الإجازة أقل من السماع. طبعا كلمة الجواز شيء والأفضل أو غير الأفضل شيء آخر، قد أقول لك هذا الأمر جائز لكن الأفضل أنك أن لا تفعله، أو الأفضل أن تفعله، كونه جائزا يعني يستوي فيه الطرفان، لكن قد يكون هنالك مزية لهذا الأمر أو ذاك. وإنها دون السماع للسلف واستويا لداء ناس للخلف، يعني كما قلنا الإجازة عند بعض السلف أو عند السلف أقل من السماع، وعند بعض أئمة العلم من الخلف أنهما مستويان يعني متشابهان. طبعا عندما نسمع كلمة السلف أو الخلف، المتقدمون أو المتأخرون، لابد أن نفهم شيئا، أن قضية الزمان قضية مهمة ومعتبرة في تاريخ العلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لكن هذه الخيرية خيرية مجملة، خيرية مجملة أو خيرية إجمالية، لا يعني أو لا تعني هذه الخيرية أن كل فرد من السلف أعلم ممن بعده، قد يكون أفضل لكن ليس بالضرورة أن يكون أعلم. نعم. قال عين ما أجاز والمجاز له أو ذا وما أجازه قد أجمله. الآن يتكلم عن أنواع الإجازة، تكلم بالأول عن الألفاظ وما يتعلق بها، الآن يتكلم عن الأنواع. عين أي المجيز وهو الشيخ ما أجاز، يعني المجاز به كحديث كذا أو أحاديث كذا أو كتاب كذا، والمجاز له شخص أو أشخاص. إذن عندنا تعيين لما أجيز به من كتاب أو حديث أو أحاديث، والمجاز له وهو الشخص أو الأشخاص من السامعين. أو ذا وما أجازه قد أجمله، أو أنه عين المجاز لكن أجمل المجاز به، وهو كما قلنا الكتاب أو الحديث أو المرويات. كان يقول مثلا أجزت فلانا بمروياتي، هكذا بالعموم، لم يقل أجزت فلانا بكتاب صحيح البخاري مثلا، أجزته بالحديث الفلاني والفلاني، لا، إنما يجمل. فإن يعمم مطلقا أو من وجد في عصره صحح رد واعتمد. فإن يعمم الشيخ المجازى له يعني أن يعمم فاعل الشيخ فاعل، والمفعول به هو المجاز له السامع التلميذ، لكن دون تقييد. يعني كان يقول أنا أجيز من أدرك عمري، أو أجيز من يعرفني. يعني هذا من أدرك عمرك؟ أنت لا تعرفه. من الذي يعرفك؟ لا تستطيع أن تميزهم. هذا إجازة العموم. فأي يعمم إجازة العموم مطلقا أو من وجد في عصره، يعني أجزت للمسلمين، هذه إجازة مطلقة. أو في عصره، وهذا موجود أنا رأيته في بعض الإجازات، يقول أجزت من أدرك حياتي، يعني قبل ما يموت بيوم، لو واحد طفل ولد في ذلك اليوم يكون قد دخل في الإجازة. صحح رد واعتمد. إيش يعني صحح رد واعتمد؟ شوفوا النظم إيش بيخلي الواحد يعني يضطر لضبط عبارات قد لا تفهم. صحح رد يعني الأرجح والأصح رد هذا النوع، واعتمد هذا الرد. مع أنه كلمة صحح إذا أول ما يقرأها الواحد يظن ماذا؟ القبول والموافقة، والواقع غير ذلك. ما لم يكن عمومه مع حصري، ما لم يكن عمومه مع حصري فصححا كالعلماء بمصري. ما لم يكن هذا العموم، هو يقول أنا أجزت من أدرك عمري، أو من أجزت من عاش من المسلمين، لكن إذا كان هذا العموم عموما محصورا فصححا يجوز. مثل إيش؟ كالعلماء بمصر. مصر إما أن تحمل على مصر الدولة المعروفة، أو تحمل مصر أي مكان معين. المصر هو المكان في اللغة، يقول دخلت المصر الفلاني، يعني البلد الفلاني. فلو قال مثلا أجزت أهل العلم أو طلاب العلم في بلاد الشام، أو أجزت طلاب العلم في مكة، هو تعميم من جهة لكنه محصور، تعميم محصور. إذن هذا صحيح بخلاف الأول. المهم أن يكون تعميمه محصورا، ليس تعميمه مطلقا وعاما. قال والجهل بالمجاز والمجاز له كلم يبين. صححون العبارة يبين وليس يبين. كلم يبين ذو اشتراك أو ذو اشتراك أبطله. الجهل يعني عدم المعرفة بالمجاز، أي بالمجاز به من كتب الأحاديث والمرويات والنصوص. والمجاز له الشخص المعين أو الأشخاص السامعين. كلم يبين ذو اشتراك أبطله. إيش ذو اشتراك؟ ذو اشتراك أي الكتب المتشابهة الأسماء لكنها المتعددة الأنواع، أو الأسماء المتشابهة للأشخاص المتعددين. يعني الآن يقول أجزت لمحمد كتاب السنن. كم محمد يوجد؟ كتاب السنن كم سنن يوجد؟ سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، سنن الدارقطني، سنن البيهقي. إذن هذا عدم تعيين، وهو جهل بما أجيز به ومن أجيز له. قال ولا يضر الجهل بالأعيان مع تسمية أو لم يصفح ما جمع. يعني لا يضر في صحة الإجازة الجهل بالأعيان، يعني أعيان المجازين. والله أنا أجزت الحاضرين، أقول أنا أجزت من حضر مجلسي، ليس بالضرورة أن أعرف كل واحد. أحيانا كانت مجالس السماع عند العلماء يعني لا أقول مئات، بل كانت ألوفا من طلاب العلم الحريصين المتابعين. ولا يضر الجهل بالأعيان مع تسمية، يعني طالما وجد تعيين، لأنه هو يقول أجزت من حضر، لكن مجلس ضبط السماع يبين. وأنا ذكرت أكثر مرة أن هنالك نماذج علمية دقيقة وعميقة في مجالس السماع عند العلماء، وألف بعض المعاصرين كتابا في مجلدين ضخمين سماه معجم السماعات الدمشقية. الكتب التي أو التي وقعت فيها الإجازات في المكتبة الظاهرية استخرج سماعاتها، ترى فيها عجائب وغرائب من التدقيقات. وعندما سمع الإمام أبو عمرو بن الصلاح سنن البيهقي الكبرى وضبطت مجالس السماع كما في أواخر الكتاب، وقد قرأتها الحقيقة أنا في بعض المجالس وعلقت عليها في حوالي 4 مجالس، يعني كان أقول كأنما يوجد كاميرا مراقبة للطلبة وتعيينهم وأوضاعهم وما قرأوا وما فاتوا، من نام من دخل من تأخر من أدرك من لم يدرك، فلان كان يأكل فلان كان يتكلم مع صاحبه، يعني بصورة تدل على عظمة ودقة علمائنا وأمتنا بصورة كبيرة. يقول ولا يضر الجهل يعني بالأعيان أعيان الناس مع تسمية طالما أنهم سموا وعرفوا، أما كون أنا محمد أحمد عبد الله لا أعرفه هذا الشيء لا يمكن للشيخ أن يعرف كل تلاميذه. أو لم يصفح، إيش يعني لم يصفح؟ يعني لم يرى صفحات وجوههم. لما يكون العدد كبيرا في الطلبة مستحيل أيضا مهما راقب أو تابع أو عاين أو تقصد أن يدرك الجميع. ما جمع يعني من أسماء هؤلاء الطلاب في الإجازة. قال وفي الأصح أبطلوا إن يقولي أجزت من شاء ومن شاء علي. أصح الأقوال في تعليق الإجازة بمشيئة المجازي له أو غيره أو غيره ممن يريد أو يشاء هذه الإجازة أنها إجازة باطلة. وفي الأصح أبطلوا إجازة أن إن يقل المجيز أجزت من شاء، يعني تعليق بالمشيئة، أجزت من شاء، ما أدراني من يشاء ومن لم يشاء، ما أدراني. أو شاء أو من شاء علي، الآن هنا من شاء من السامعين أو من شاء علي، علي طبعا هنا من أجل النظم، يعني من شاء فلان زيد عمر أن يجاز فلان أو يجاز فلان. إذن هنا نوعان من تعليق المشيئة، تعليق المشيئة بالسامعين وتعليق المشيئة بشخص معين ترتبط مشيئته بهؤلاء السامعين. كلا هذين لا يجوز، كلا هذين لا يجوز. قال وصححوا أجزته إن شاء أو أجزت من شاء رواية رأوا. وصحح العلماء قول المحدث وهو المجيز أجزته إن شاء، هذه الصورة تختلف عن الأولى، لأن أجزته تتكلم عن شخص معين أو لو كانوا أشخاصا، المهم أنهم معينون. أو أجزت من شاء رواية رأوا، أجزت من شاء، طبعا هذه تشبه الأولى لكنها تفترق بماذا؟ رواية رأوا، يعني الآن هنا وإن عمم المجازة له لكن خصص المجازة به. أو أجزت من شاء رواية، يعني رواية معينة وليس إجازة مطلقة عامة. قال والإذن للمعدوم في الأقوى امتنع، ثالثها جازا لموجود تبع. والإذن يعني الإجازة للمعدوم، المعدوم هو غير المولود أو غير الموجود. مثلا ماذا يقولون؟ يقولون أجزت لمن سيولد في حياتي، هذا الذي أنت الآن تجيز ممن غير موجود وغير مولود هذا معدوم. والإذن للمعدوم وهو كما قلنا غير المولود أو غير الموجود في الأقوى، في أقوى القولين امتنع أي ممنوع ولا يجوز. ثالثها، لماذا قال ثالثها؟ وين الثاني؟ الثاني الجواز، لكنه يطويه لأنه يريد أن يختصر فيقول الأقوى امتنع. إذن هنالك قول آخر وهو الجواز، وهنالك قول ثالث صرح بالثالث، قال ثالثها جاز لموجود تبع، يعني يقول أجزت لفلان وأولاده، أجزت لأسرة كذا وكذا ونسلها، هذا إجازة لموجود لكنه ليس بعينه وإنما بالتبعية. قال وصححوا جوازها لطفلي وكافر ونحو ذا وحملي، يعني صححوا الإجازة وجوازها لطفل، طبعا كلمة طفل يعني غير مميز، وإلا نحن ذكرنا في مجلس قريب ماض أن التحمل ضابطه 5 سنوات، وأتينا بالدليل على ذلك قصة الصحابي الجليل محمود بن الربيع، وإن كان القول الأرجح هو التمييز، يعني ممكن في أطفال سبحان الله يكونون أذكياء يميزون فيما أقل من ذلك، ممكن طفل في 6 أو 7 لا يكون عنده التمييز وتأخر الفهم أو ما أشبه. وصححوا جوازها لطفلي وكافر، أيضا صححوا جواز الإجازة للكافر ونحو ذا، يعني ونحو الكافر مثل الفاسق والمبتدع مثلا، وحملي وهو من في البطن، يقول أجزت حملة فلانة أو ابن فلان الذي تحمل به زوجته. قد يقول قائل أو يسأل السائل إيش فائدة هذه الإجازة، إيش فائدة هذه الإجازة لطفل وكافر وفاسق ومبتدع وحمل؟ قلنا العبرة ليست بالتحمل، العبرة بالأداء. حتى لو أن كافرا سمع من النبي عليه الصلاة والسلام حديثا ثم أسلم وروى هذا الحديث، نقول له حديثك غير مقبول لأنك سمعته حال كفرك؟ لا. لماذا؟ لأن العبرة بالأداء، يعني الأداء أي تبليغ ما سمع وما روى. قال ومنعها، هنا أيضا صححوا ومنعها، يعني صححوا منع الإجازة بما المجيز يحمله من بعدها، يعني أن الإجازة ممنوعة إذا المجيز وهو الشيخ حمل أشياء من مروياته بعد أن أجاز الطالب. يعني الآن عندنا مثلا الشيخ سمع من مشايخه، لأن المشيخة لا تنتهي، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، فعندنا شيخ، هذا الشيخ أجاز طلابه، عندما أجاز طلابه أجازهم بماذا؟ بما سمع أو بما أجيز به، بعد ذلك سمع أحاديث أخرى ومرويات أخرى، هل تلحق الإجازة بالأشياء التي لم يسمعها ووقعت بعد أن أجاز طلابه؟ الجواب لا. لذلك قال ومنعها بما المجيز يحمله من بعدها، يعني رجح منع الإجازة بما سمعه أو تلقاه المجيز وهو الشيخ بعد أن أجاز الطالب، فتكون الإجازة لما قبل هذه الروايات الجديدة. قال فإن يقل لا نبطله، ومنعها بما المجيز يحمله من بعدها، فإن يقل لا نبطله أجزت ما صح وما يصح لك مما سمعت أو يصح ما سلك. طبعا فإن يقل لا نبطله، جملة لا نبطله معترضة ومقدمة، وإلا الأصل أن تكون ماذا؟ فإن يقل الشيخ أجزت ما صح وما يصح لك مما سمعت أو يصح ما سلك لا نبطله، هذا تقدير الكلام، هذا تقدير الكلام. لكن كما قلنا الشعر أحيانا يضغطك لبعض ألفاظ وعبارات لأنك أنت ملتزم بقافية معينة وضبط معين. لماذا لا نبطله؟ ما الفرق بين هذه الصورة وتلك؟ لأنه قال أجزت ما صح وما يصح لك، ما صح في الماضي وما يصح في المستقبل، طبعا في الماضي أو في الحاضر، لأنه ممكن تكون الإجازة في وقت معين ويجيزه عما مضى وعما حضر، لكن قوله ما يصح لك متعلقة بالمستقبل. قال أجزت ما صح وما يصح لك مما سمعت أو يصح ما سلك، يعني مما سمعت في الماضي أو يصح ما سلك، يعني ما ذكره الشيخ أو بينه من مسموعاته الجديدة. في مثل ذا لا تدخل المجازة أو صح عند غير من أجاز. في مثل هذه الإجازة بتلك الصيغة، صيغة أجزت ما صح وما يصح لك، لا تدخل المجاز، المجاز وهو التلميذ طبعا، ما تحمله بالإجازة ولا تلحقه، أو صح عند غير من أجاز، يعني عند غير الشيخ المجيز، لأنه مقيد بالسماع. إذن لا ندخل المجيز أو المجاز بالسماع لأن صورة إجازته كانت مقيدة، فلا نلحقها بالتعميم، والأمر متعلق بالتقييد. قال ومن رأى إجازة المجازي ولو على فذاك ذو امتيازي، ومن رأى إجازة المجازي ولو على فذاك ذو امتيازي، ومن رأى من العلماء إجازة المجاز يعني أن المجاز يجيز ولو على، بسبب كثرة الإجازات، يعني ولو على المقصود أنا أجزت فلانا وفلان أجاز من بعده وفلان أجاز من بعده، فذاك ذو امتيازي، يعني طالما أنه أهل للثقة وأهل للرواية والتحمل فحينئذ نقول يجوز إجازة المجيز. وألف الحافظ أبو طاهر السلفي، وهو يقال عنه حافظ الإسكندرية، وكان من أكثر العلماء رحلة في التاريخ العلمي الإسلامي، ألف كتابا سماه المجيز، في ذكر المجاز والمجيز، الوجيز في ذكر المجاز والمجيز. ودائما في كتب الإجازات يحدد المشايخ والعلماء يقولون آذن لك بالإجازة وبإجازة من تراه مستحقا لهذه الإجازة. بعد ذلك سيدخل المصنف رحمه الله الناظم في باب جديد أو يعني أحكام جديدة، وهي الألفاظ المستعملة في الإجازة، الألفاظ المستعملة في الإجازة، وهذا إن شاء الله سيكون موضع شرحه في المجلس القادم بإذن الله تعالى. وأنبه هنا إلى أن هذا التدقيق الشديد عند العلماء بالألفاظ والعبارات والمجازين وما يجازون به وإلى آخره، يدلل كم كان العلماء يدققون في هذه الأمور ويتحفظون فيها، بينما اليوم وقد أحيت قصة الإجازات في السنوات الأخيرة بجهود يعني بعض الناس هنا وهناك وهنالك، وهذا شيء من جهة حسن، لكن من جهة أخرى أنه فقد لأكثر هذه الضوابط، فصارت الإجازة كأنها أمر مطلوب لذاته، وما كان كذلك قد يدخله الخلل في النية، لأن المقصود صار التكثر وليس المقصود العلم والتعلم والانتفاع. لذلك نرى في مجالس السماع التي يتبعها الإجازة، لو واحد قال أنا أعقد مجلس سماع دون إجازة ما يأتي أحد، وإذا أتى يأتي القليل، لكن إذا قال مع الإجازة سيأتي الكثير، طمعا بماذا؟ بالإجازة وليس رغبة بالسماع. بدليل أن أكثر السماع يهذون الكلام فيه هذا، يعني لا تستطيع. وأنا قلت لكم غير مرة أني سمعت بعضا من مجالس السماع في تسجيل، يعني لا تكاد كلمة تنفصل عن الأخرى، وكأنها تلحقها وتسابقها بحيث لا يفهم السامع. هذه تفيد من؟ هذه تفيد طبقة الحفاظ الذين يعني هم يدركون للنص ويعرفونه، والنص في صدورهم وعقولهم حاضر. هؤلاء يستفيدون من ذلك. ليش؟ لأن شبه مراجعة تكون لهم. لكن أكثر الناس ليسوا كذلك، ومن كان حافظا مستظهرا في غالب الأمر لن يحتاج إلى مثل هذه المجالس. هو يستغل وقته بالتكرار والحفظ وحسن المراجعة أفضل من أن يجلس في مجلس يكون هذا حاله فيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وشكر لكم وبارك فيكم. نعم تفضل. من شاء عليه. لا خطأ، لا يمكن عني تصحيف هناك. ما بعرف ولا بسأل قطعا. لا لأنه يعني انظر القافية، إن يقول لي من شاء عني اقرأ تفضل. يقول الفرق بين جزء من يشاء الإجازة وجزء من يشاء الرواية. فلو قال جزء من يشاء الإجازة بخلاف ما إذا قال جزء من يشاء الرواية عني فإنه جائز، لأنه لأن مفضل الإجازة تفرض الرواية بها إلى مشيئته، فكان هذا صريحا بما يقضي الإطلاق لا تعرفه. كما لو قال بس منك إن شئت فإنه جائز. ما هو كلمة أجزت من شاء يعني عني الآن، أجزت من شاء أي عني الآن، ومن شاء علي قضية أخرى. أما أن تكون من شاء علي بمعنى من شاء عني مستحيل. لا من شاء يعني من شاء ماذا؟ من شاء ماذا؟ الإجازة مني أو عني، لكن أو من شاء علي هذه قضية أخرى. يعني أنا أعلق الإجازة بمشيئة طرف ثالث، بمشيئة طرف ثالث علي أحمد محمد إبراهيم، إذا شاء أن يجاز فلان وفلان أنا أقبل. هذا نفس الجواب، لأن العموم من شاء مني أو من شاء عني. الآن ومن شاء علي من مقصود فيها؟ يعني هو طرف ثالث غير المجيز والمجاز، تعليق للمشيئة بالمجيز والمجاز. أما أن تقول من شاء عني لا يمكن، لأنه الشعر يفسد. هذا الكلام ممكن نطرقه لو كنا في نثر، لو كنا في نثر الكلام نقول هذا كلام له وجه، لكن نحن الآن في نظم، وهذا النظم منضبط بماذا؟ منضبط بقافية، ومنضبط بوزن، ومنضبط بكذا إلى آخره. نعم. يقول فلنرجع إلى قبلها، إلى ما قبلها، ومنعها بما المجيز يحمله من بعدها فإن نبطله. أجزت ما صح وما يصح لك مما سمعت أو يصح ما سلك. يعني أن ممنوعا إجازة المجاز بما لم يحمله المجيز بعد. يعني المجاز يجاز بالماضي، أما في المستقبل فهذا لا يجوز، إلا إذا قيد فقال أجزت ما صح يعني من الحاضر والماضي وما يصح من المستقبل. يقول في مثل ذا، أي في مثل هذه الصورة وهذا النوع من الإجازة، لا تدخل المجازة، يعني لا ندخل هذه الأشياء طالما أنها مقيدة، لا ندخلها فيما تحمله بالإجازة. لماذا؟ لأنها أصلا هي كما قلنا مقيدة ليست عامة. قال ما صح وما يصح، أو صح عند غير من أجاز كذلك إذا كان هذا عند غير هذا الشيخ كذلك لا يقبل لأنه مقيد بالسماع. نحن قلنا ما سمعت ما أجزت ما صح وما يصح لك مما سمعته، لأن عند غير من أجاز لم يسمع، حتى نقول والله فلان سمع. سمع من من؟ سمع من شيخه الذي أجازه أو أجيزه، أما شيخ آخر هو لا يجوز أن ينسب أو أن يسحب أو أن تسحب الإجازة على هذا الشيخ الآخر لأنه غير داخل أصلا في الرواية. قال ومن رأى إجازة المجازي ولو على، كما قلنا المجاز يجوز أن يجيز طبعا إذا كان على الشرط المعتبر، ولو على يعني فلان أجاز فلان والمجاز الثاني أجاز من بعده فذاك ذو امتياز، يعني أنه طالما على الشرط الشرعي المنضبط فهو مقبول لتميزه وقبول الشيخ له في باب الإجازة، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. العلو، يريدون العلو، لذلك ماذا يقولون؟ يقولون فلان ملحق الأحفاد بالأجداد. ليش؟ لأنه سمع صغيرا وعاش طويلا، فحينئذ قد يدرك شيوخ أبيه ليس فقط شيوخه أو شيوخ شيوخه إذا عمر مثلا وهو طفل صغير، فهم يقصدون بذلك العلو. نعم تفضل. لا الإجازة إجازة عندي متشددة نوعا ما. تفضل. لا هو حكم المعدوم المقيد غير حكم المعدوم المطلق، حكم المعدوم المطلق منعوه، أما حكم المعدوم المقيد الخطيب البغدادي له رسالة كاملة في تجويزه. المعدوم غير المقيد يعني الأمة أو العام أو الناس، أما أنت الآن تذكر عن إنسان بعينه، إنسان بعينه فيه تعيين، أما الصورة الأولى ليس فيها تعيين، والله أعلم. نعم. المعدوم هو غير الموجود. طبعا هم لا يشترطون الصلاح لأن الصلاح الله أعلم به، هم يقولون فلان ونسله، وباعتبار أن الوالد موجود ولو كان الابن غير موجود فتدركه الرواية بعد وجوده، الله أعلم. نعم. العم شيخنا على مسألة هذه الإجازة هي بهذه الطريقة اللي درسناها هي من باب التبرك أو من باب في العصر الحالي كذلك، في العصر الحالي كذلك، بل أنا رأيت كلمة للحافظ أبي عمرو بن الصلاح في مقدمة شرحه على صحيح مسلم، ومعروف أن شرح ابن الصلاح لم يوجد منه إلا قطعة صغيرة وهو صيانة صحيح مسلم، يقول والإجازة في عصرنا، ابن الصلاح من علماء القرن السابع، والإجازة في عصرنا معنى كلامه أنا لا أضبطه تماما، لا يستفاد منها إلا بركة اتصال السند، أما الكتب مستقرة والروايات مستقرة وأمة الإسناد، يعني الآن لو الأمة كلها ماتت هل كتب الحديث تنمحي أو الروايات تطير في الهواء؟ لا كلها مستقرة. نعم والله تعالى أعلم. التدليس متعلق بالسماع، الإجازة ليس لها أي علاقة بالتدليس لأن التدليس متعلق بالسماع والإجازة ليس فيها السماع أصلا إلا إذا ارتبطت بالسماع، لكن هو في الحقيقة يسمع، لذلك رأيت تدقيقهم على إيش؟ أنه استفهم من كلمة لم يسمع، انشغل، أو كان صوت المستملي ضعيفا، كانوا يشددون على ذلك، لكن القضية هذه قضية التدليس متعلقة بالسماع من الرواة، من الرواة، الراوي الأول يسمع عن الراوي الثاني. نعم. لو مثلا المجاز روى عن مجيزي فقال عن فلان ولم يقل إجازة، في هذه الحالة يعتبر مدلس لا يعتبر مدلس، لكن صيغة موهمة، صيغة مهمة، وهذا سيأتينا في المجلس القادم إن شاء الله. كما قلنا الألفاظ المستعملة في الإجازة لها ضوابط معينة. نعم. عند بعض العلماء، لأن البعض أجازها مطلق يعني فضلها مطلقا. الرد كما قلنا واحد بعيد لم يسمع، أو المستملي سريع الكلام يريد يخلص ينتهي نفس الكلام، هذا ايش استفدنا؟ لا والله الإجازة أحسن هذا السماع الذي كما قلنا الكلمات يلاحق بعضها بعضا. نعم. الانقطاع والتدليس هذا كله له علاقة بالرواية، هذه كلها الرواية فيها مستقرة، الكلام الآن عن رواية الكتب والأحاديث التي استقرت فقط، يعني من باب الإذن. الإجازة كما قلنا من باب الجواز، باب الإذن، الرواية لهذه الأحاديث المستقرة ولهذه الكتب المستقرة، الكتب والأحاديث استقرت، لكن كما ذكرنا عن ابن الصلاح لبقاء سلسلة الإسناد وبركة ذلك جاء السماء الإجازة عفوا والرواية والتحديث. حتى عند من سبق، لأن عصر الرواية، عصر الرواية والتحديث له ضوابطه الخاصة. الكلام هنا في قضية أخرى. نعم. يعني بمعنى آخر شيخنا، هل وجد مثلا في العصر الثاني الهجري، القرن الثاني الهجري أو الثالث، من يريد هذا؟ طبعا طبعا. وتعتبر متصلة الرواية إذا بالشرط المعتبر، ونحن ذكرنا الشروط وما اختلف فيه العلماء. لكن مثلا واحد الآن كما قلنا كان غير مولود لما أجازه فلان، هل يجوز أن يقول سمعته؟ لا يجوز. قل أجازني فلان، ولا بد أن يقيد، لا بد أن يقيد. وكما قلنا هذا كله في الألفاظ المستعملة في الإجازة في المجلس القادم إن شاء الله. تفضل. الوجيز في ذكر المجاز والمجيز، الوجيز في ذكر المجاز والمجيز. لا، الصحف، الصحف باب آخر، ولا عندما تروى، يعني مثلا لما نقول صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أو صحيفة همام ابن منبه، هذه الصحف تدخل في باب الوجادة، تدخل في باب الوجادة، إذا طبعا الوجادة لها شروطها، أو تدخل في باب السماع كأن يناوله أو يسمعه هذه الصحيفة، لأن الصحيفة مكتوبة لكن صاحبها يحفظها ويرويها أو يقدمها مكتوبة، فقد تكون مسموعة وقد تكون بالمناولة، قد تكون بالوجادة، قد تكون بالإجازة، أجزتك ما سمعته في صحيفة فلان وفلان. نعم. الله أعلم. تخفى. فهنا لابد من لأن الكلمة والكلمتين قد تغير المعنى، فهنا يعني لابد من ضابط بالنسبة لهذا الشيء. معلش، لكن يعني تغيير الكلمة والكلمتين هنا عندما تأتي من بين مئة حديث، أو تأتي في قراءة كتاب، أحيانا في مجلس واحد يقرؤون كتابا كاملا أو جزءا حديثيا، فهنا الإجازة ليست متعلقة بالحروف والكلمات والفهم والدراية. يعني الآن لو سمع كل شيء، أسألك سؤالا، لو سمع كل شيء سماعا صحيحا هل نضمن فهمه؟ هذه مثل تلك. نعم. تفضل. تجد في الحديث طول، وقد تجد بعض اجزاء الحديث صحيحه سواء صحيح مسلم او صحيح البخاري، لكن تجد في بدايات الحديث شيء مكذوب، تجد شيء غير صحيح، يعني داخل طول في الحديث ولا شيء. فكيف نحكم يعني؟ الاصل ان يرد الحديث كله وينبه على الصحيح منه من استطاع طبعا، وهذا شيء قد لا يستطيعه كل احد. طبعا مكذوب. أيوة، تقيد كما قلنا وتستثني. نعم. وبمناسبة الأحاديث الطويلة أو الأحاديث الطوال، ألف فيها العلماء كتبا. الطبراني له كتاب الحديث الطوال أبو موسى المديني، وهي حديث معدودة، معظم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يعني متوسطة. وألف المناوي كتابا في الأحاديث القصار، في الأحاديث القصار يعني الأحاديث التي لا تتعدى سطرا أو نصف سطر، فألف في الطوال لأنها استثنائية، وألف في القصار لأنها استثنائية، والأصل في الحديث الأخرى التوسط. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.